السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، فلقد امتن الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة بأنواع الفضائل والمكرمات، وأنعم عليهم بالآيات البينات والدلائل الواضحات، فكان من أعظم المنن وأجل النعم بعثة الرسول الأمين وسيد الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام أجمعين. قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فأرسله الله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فهدى به من الضلالة وعلم به من الجهالة وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. أعلى الله مكانته وأوجب على العباد حبه ومتابعته، وأمر بتقديم سنته والتحاكم لشريعته، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. وقرن طاعة رسوله بطاعته وجعلها سببا للفوز برحمته: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وجعل طاعته صلى الله عليه وسلم شرطا في الإيمان وبرهانا على حسن الإسلام. قال تعالى: وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. وأوجب علينا طاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وحذر سبحانه من ترك سنته ومخالفة أمره، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وربط الهدى بطاعته واتباعه في دينه: وإن تطيعوه تهتدوا. فمتابعته صلى الله عليه وسلم أمان، وسلوك سبيله نجاة وبرهان، والتمسك بسنته دليل على سلامة الإيمان. عباد الله، إن اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم دليل على الحب وسبيل إلى غفران الذنب. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فمحبته صلى الله عليه وسلم لا تكون بالادعاء بل بحسن المتابعة والاقتداء. وإن من أعظم الأمور القادحة في اتباعه والقضايا الفاضحة لمدعي محبته وامتداحه الإحداث في دينه ومخالفة سنته وسبيله. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمداً صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. ثم قرأ قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالبدع والإحداث في الدين من أشد الأمور خطرا وأعظمها ضررا. قال سفيان الثوري رحمه الله: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، فإن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. فمن أحب النبي صلى الله عليه وسلم أحب سنته وكره الابتداع في دينه وملته. فالبدع شأنها خطير، إذ إنها في كل زمان تزداد وتنتشر وتفشو بين الناس. قال حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه: والله لتفشون البدع حتى إذا ترك منها شيء قالوا تركت السنة. فطوبى لمن تمسك بالسنة عند انتشار البدعة واعتنى بحسن الاتباع عند فشو الابتداع، ودافع عن سنة نبيه ونشر ما صح من فضائله وحديثه، وأحب أهل سنته وأحب أهل سنته وملته، وجفى أهل مخالفته ومجانبة شريعته. عباد الله، إن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم يوجب على المسلم تعظيم سنته في القلوب والألسن، والدفاع عنها بكل سبيل ووسيلة، وعدم معارضتها برأي أو فكر. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: كان السلف الطيب يشتد نكيرهم وغضبهم على من عارض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم برأي أو قياس أو استحسان أو قول أحد من الناس كائنا من كان، ويهجرون فاعل ذلك وينكرون على من يضرب له الأمثال، ولا يسوغون غير الانقياد له والتسليم والتلقي بالسمع والطاعة. انتهى كلامه رحمه الله. عن أبي قتادة البصري رحمه الله قال: كنا عند عمران بن حصين رضي الله عنه في رهط منا، وفينا بشير بن كعب، فحدثنا عمران يومئذ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء خير كله. فقال بشير بن كعب: إنا لنجد في بعض الكتب أو الحكمة أن منه سكينة ووقارا لله ومنه ضعفا. فغضب عمران حتى احمرت عيناه وقال: ألا أراني أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعارض فيه؟ رواه مسلم. وعن قتادة رحمه الله قال: حدث ابن سيرين رجلا بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رجل: قال فلان كذا وكذا. قال ابن سيرين: أحدثك عن النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: قال فلان وفلان كذا وكذا؟ لا أكلمك أبدا. هكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان من السابقين الأولين، تشتد غيرتهم على سنة نبيهم، فيوالون من أحبها ونصرها واعتنى بها، ويعادون من عاداها وخذلها وحرف فيها. فالدين عندهم توحيد واتباع، والشر كل الشر في الشرك والابتداع. عن أبي رافع رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه، فيقول: لا ندري، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. رواه أبو داود والترمذي. فالله الله عباد الله، في التمسك بسنة نبيكم اتبعوها واسلكوا سبيلها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، عباد الله، فإن من لوازم محبة النبي صلى الله عليه وسلم وحسن اتباعه محبة دينه، والافتخار بالتمسك بسنته، ورفع الرأس بالتدين بشريعته وملته، والبراءة من كل دين ليس من دينه، فهو الدين الذي لا يقبل الله دينا سواه. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. ومن لوازم محبته صلى الله عليه وسلم طاعته فيما أمر وترك الأمور المحرمة التي تخالف هديه. فالواجب على المسلم ترك ما حرم الله ورسوله من المنكرات والعمل بجميع الطاعات. فاتقوا الله عباد الله في أنفسكم وأهليكم وأولادكم، وفكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولوالدينا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.